اللذ هو المناصرة ملاحقة عليه ذمة ويأتي صاحب الدين يطالبه فيناصره لأنه اليوم بكرة وبعد بكرة كما هو معروف عن كثير من الناس وليس ذلك عن عمر فعلا أي عن عدم وجود ما يؤدي به بينه وإنما هو لاستفادة من هذا المال الذي بين يديه ولو تضرر من تأخير أدائه لصاحبه فقال عليه الصلاة والسلام لي الواجب مماثلة الواجب بما يأتي به ما عليه من الدين يحل عرضه يحل للدائن أن ينال من عرضه ويجب أن نتذكر أن العرض في اللغة ليس هو ما يمس فقط طرف الإنسان من ناحية نسائه بل ما يمسه بصورة عامة في خلقه فهنا يحل عرضه أي يحل للدائن المماطل للمدين أن يذكره بالمماطلة ونرجو مثلا أعطيناه أعناه بيناه إلى نوع مسمى وهو اليوم مضى الشهر والشهر والثلاث إلى آخره ويدخل الماضي الماضي وما هو عن فصل وإنما عن دخل الشهر فكما قلنا آنفا استغلال هذا المال لصالح الخاص فيحل مثله لصاحب الحق أن ينال منه لا ينال منه الأصول مثلا كما جرت العادة من بعض الناس ممن له خلاق لهم يسبه في شرفه في أهله في أبيه ربما وإنما لا يتعدى أن ينال منه في شخصه أولا وفيما يتعلق بمماطلته للوفاء بالدين ثانيا قال عليه السلام حقا على عرضه قال وعقوبته وهذه العقوبة إنما هي للحاكم الحاكم يجوز أن يحبس الدائن في المدين إلا ما تبين له أنه يستطيع الوفاء ولكنه يماطل هذا من الأحاديث التي تشهد لاستثناء المظلوم فيما إذا استغاب ظالمه من الغيبة المحرمة وهناك قصة وقع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم عليه فيها أولا شاهد لهذا المستثنى من الغيبة وفيها شيء من أسلوب الرسول صلى الله عليه وسلم عليه في معاملته أخطاء الظالمين وفي انتصاره للمظلومين فقد جاء في الأدب المفرد للإمام البخاري وسنة أبي داود وغيرهما من حديث أبي هريرة وغيره أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله جاري ظلمني فأمره عليه الصلاة والسلام بأن يخرج متاعه ويجعله على قارة الطريق عكس البيت المطال وفكه في الطريق وواضح المقصد والمغزى من هذا الأمر النبوي وهو أن الناس سيلفت انتباههم ويلفت أنظارهم إنسان أخرج متاع البيت عكسه كله ووضعه في قارة الطريق فلابد أن يتساءل وأن يصدره ما لك وهذا الذي وقع فما كان منه إلا أن يقول جاري ولدي فما يقول من الناس وهم العهد بتوجيه الإسلامية الصريحة الصحيحة التي لا تعرف للنفاق والمداهنة معنى وما يكون منهم

على التفسيرين المذكورين عند العلماء، لأن هذه الجملة فسرها بمعنيين أولهما أقوى عندنا من الآخر. المعنى الأول أنه براب للنساء، وهو لما قال عليه السلام لا يضع العصا على عاتقه كناية أنه مستعد لأن يضرب زوجته لأقل خطيئة تبدر منها، وهو بالطبع هذا شيء لا يقع فيه النساء، فكأنه يقول الرجل لا عيب فيه إلا هذا، فإن كان عنده استعداد تحمله فهو نعم رجل. وأما معاوية فرجل صالح. أي نعم فاتني ذكر التفسير الثاني لقوله عن السلام فرجل لا يضع العصا على عاتقه، أي إنه كناية عن أنه كثير الأسفار، لأن العرب عادة يضعون المحجن والعصا على كتفهم ويعلقون الزاد على رأس العصا ويمشون ويسافرون، فهذا كناية عن أن رجل كثير الأسفار، وهذا أيضا عيب بالنسبة للنساء، لأن النساء إلا القليلات منهن يرغبن في أزواجهن أن يكونوا مثلهن من قواعد البيوت، وأن لا يخرجوا لا سيما في مرات وفي أيام كثيرة وكثيرة في الأسفار ولو في سبب طلب رزق، وهذا أيضا عيب بالنسبة للنساء. لكن جاءت رواية أخرى أحددت أن المراد بهذه الجملة اللطيفة لا يضع العصا عن عاتقه أنه يغرب النساء لأسهل الأسباب. أما الرجل الآخر الذي خطبها فقد قال عليه الصلاة والسلام فيه أما معاوية فرجل صعلوك، طبعا لا يغربن وهل وباب أحدكم إلى معاوية حينما صار ملك الملوك وخليفة المسلمين، هذه الدنيا يكون إنسان في أول أمر صعلوكا ثم تدور الدنيا يدور دنيانا، وإذا يصبح بحق أو بباطل هذا بعد ثاني يصبح رئيسا. فمعاوية يوم خطب تلك المرأة كان رجلا فقيرا، كان رجلا صعلوكا لا يؤبى له ولا أحد يلتفت إليه، وهذا أيضا عيب بالنسبة للنساء. النساء ضد الرجل الحسيب النسيب الجميل الوجيه إلى آخره. حتى فعل الرسول عليه السلام ذكر لها عيب كل من الخاطبين، وهنا الشاهد هل هذه غيبة؟ الجواب لا، أولا لأن الرسول حاشاه أن يقع فيما نهى الناس عنه، وثانيا لأن الغيبة المحرمة هي التي ينال الإنسان من غيره دون أن يبتغي من وراء ذلك مصلحة خاصة لمسلم أو عامة للمسلمين. وهنا بديهي جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف كل من الرجلين لتلك المرأة لم يقصد النية منهما، ولم يكن بينه وبين أحد منهما أي عداوة مطلقة، ولكنه ذكر ذلك نصحا للسائلة حين قالت إن أبا جهل ومعاوية خطباني، قال عليه الصلاة والسلام أما أبو جهل فرجل لا يضع العصا عن عاتقه وأما معاوية فرجل صالح. ماذا كان عاقبة هذه الاستشارة من هذه المرأة وتوضيح الرسول عليه السلام لها؟ ما سمعتم؟ أن انصرفت عن كل من الرجلين، فدل الرسول عليه السلام على رجل من الصحابة من أفاضل الصحابة، أظن إن لم تكن من ذاكرتي أنه أسامة، أسامة بن زيد، قالت فوجدت منه الرجل الصالح، أو كما قال إذا وجدته وجدته هو البغية وهو المقصود. لو أن مثل هذا الأمر وقع اليوم ويقع كثيرا وكثيرا، وسمع أحد أولئك الجاهلين أو المتنفعين رجلا يقول

عند حسن ظني به، حيث أنه وافقني على هذا الحكم، وهذا قل من وافقني حتى اليوم من المشايخ، لأن الأمر قد عم وصم، لا سيما وأكثرهم لا يعلمون من السنة إلا شيئا قليلا جدا. أما هذا لم يتوافقني، ولكن بقدر ما سرني أحذرني، حيث قال: لكن يا أخي ما لقل الناس؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس في غفلاتها. أنا قلت آنفا بأن هذا الحديث لم أكن قد سمعته بعد، ولكن أجبت الشيخ: هل هذا الحديث صحيح؟ قال: نحن قرأناه في كتب. قلت: لكن إذا كان هذا الحديث صحيح، أين الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ يعني جادلت بما عندي من ثقافة عامة، أما هذا الحديث فلم يكن عندي بيان. فهذا معناه يا شيخ تعطيل الحكم، حكم شرعي أمر معروف نهي عن منكر مأمورين فيه بالقرآن والسنة إلى آخره. زمزم الموضوع وضيع الموضوع، لكن أنا باري سؤال: هل يوجد في الدنيا مثل هذا الحديث؟ أنا كنت أنتهي ولو بعد هذه متأخر من الليل وأصل الباب، إلا رأسا بدأت أبحث في سؤال هو مذكور في الكتب التي تميز الصحيح من الضعيف مما لا أقرأه ولا أزال أذكره، أنني رجعت أول ما رجعت إلى كتاب كشف الخطأ ومزيل الإنجاز عن الأحاديث المشتهرة بين الناس للشيخ إسماعيل عجلون، وإذا به يذكر الحقيقة السابقة أن الحديث في صحيح مسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. أما دعوا الناس في غفلاتها فهو ينقل فيما أظن عن الحافظ السخاوي أو الحافظ العسقلاني، لأن هذه اللفظة لا أصل لها. فقلت: الحمد لله. في البحث الذي بحثت مع الشيخ في نادى المبادئ العامة طابق الواقع أن هذه اللفظة لا تصح نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أعود أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وضح لنا فيما سبق من الأنكر أنه لا مانع من ذكر المسلم في عيب فيه نصحا لغيره أو تحذيرا، فليس يجوز للمسلم اليوم أن يقول تلك الكلمة التي قلناها آنفا: إن ريش قطعت برزقه أو برزقه. كذلك التحذير، التحذير أمر هام، لأنه أيضا داخل في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ومن أحاديث الرسول عليه السلام قوله: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. إذا رأيت أيها المسلم أخاك المسلم يصاحب رجلا سيء الخلق أو يخالط شبابا منحرفين عن الإسلام عن شريعة الله، فواجب عليك أن تحذره بتحذير الرسول عليه السلام في الحديث الثالث: لا تصاحب إلا مؤمنا. لماذا؟ لأن الأمر كما يقول العامة أخذا من أحاديث الرسول عليه السلام الصحيحة: الصاحب ساحب. فحينما ترى الشاب الناشئ في طاعة الله يخالط شبابا سفهاء لا خلاق لهم، فيجب أن تخشى عليه أن يسحبوه إلى ما لا خلاق لهم، ولذلك ينبغي عليك أن تحذره. الصاحب ساحب، هذا مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم، قال: مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك، إما أن يهدي يعطي، وإما أن تشتري منه، وإما أن تشم منه رائحة طيبة. فأنت على كل حال ربحان، أقل شيء بتشم شيء تستلذ به، والإنسان ينفق قسط من ماله في سبيل أن يستشم رائحة طيبة زكية. فإذا صاحبت المسلم الرجل الصالح فأنت لابد مستفيد منه. كمثل باع

وترقي جملها لن تصدر من الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. لذلك لا يجوز أن ينسب كل كلام جميل أو صحيح نفسه إلى الرسول عليه السلام، لأننا نعلم يقينا أن الناس لا يزالون ينطقون بالحكمة. وندري أن الرسول عليه السلام وإن كان هو رب الحكمة ولكنه لم يتكلم بكل شيء بمثل هذه الجمل التي وردت إلينا. أريد أن أقول ليس لفاسق الغيبة، هذا صحيح أي معناه، لكن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ذات الحديث الثاني وهو أبدع في التعبير، قال أترعون أتتورعون عن ذكر الفاجر بما فيه. الحقيقة أن الإنسان حالي الآن هو تحذير الناس من أن يقعوا بمثل هذا التورع الباري. رجل عاش في الأرض فسادا فسقا وفجورا جهرا وعلنا، هذا بقى من الورع أن يسلم لا تصيبه، لا، فهذا المعنى صحيح، لكن المبنى أي الجملة ما صحت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أترعون عن ذكر الفاجر بما فيه اتخاذ استنكاري، لا تتورع، هذا التورع الباري، اذكر الفاجر بما فيه يحذر الناس. صحيح الوارد من ذكر الفاجر الفاسق المعلن بفسقه وفجوره هو تحذير الناس منه. أقول لا أستدل على هذا النوع الرابع وهو المجاهر فسقا، لا أستدل على استثنائه من الغيبة المحرمة بحديث ليس لفاسق غيبة، والحديث الآخر تتبعون ذكر الفاجر بما فيه اذكر الفاجر بما فيه يحذر الناس. وإنما كما أقول دائما وأبدا فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يغني العالم الفقير عما لم يصح عنه. فهناك في صحيح البخاري وغيره من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن في الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام إذنوا له بئس أخو العشيرة هو شاهدنا، أي استبابه لأنه يمه شر مغمه، بئس أخو العشيرة هو. فلما دخل الرجل هش إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبش، وجلس ما جلس وتحدث ما تحدث ثم انخاض عليه، وكان تراقب الموضوع السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، فاسترعى انتباهها قول الرسول عليه السلام الأول حينما استأذن الرجل بئس أخو العشيرة هو، وحينما جلس معه إذا به يهاششه ويباششه. ولذلك قالت يا رسول الله كأنها تريد أن تستنبط من الرسول عليه السلام شيئا قد عليها، كيف قلت بئس أخو العشيرة هو ثم هششت إليه ورسل؟ فأجابها بقوله عليه الصلاة والسلام يا عائشة إن شر الناس عند الله تبارك وتعالى منزلة يوم القيامة من يتقيهم الناس مخافة شرهم، إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من يتقيهم الناس مخافة شرهم. قال شراح الحديث إن هذا الرجل كان رئيس قبيلة فلان أو هو نفسه، ما في مانع أبدا هو نفسه يتحدث مع رجل مباشرة يقول أنا عندي فلان فعيد مثلين قلت لك يا زوجي إرق. هذا ليس هناك مانع إطلاق سواء من الرجل أو من المرأة، لكن ليس هناك ما يجيز أن تتولى المرأة الذهاب للرجل نفسه وتتحدث معه بهذا الموضوع، فإن هذا أمر فيه حساسية، ولم يكن لأحد هذا الشأن إلا لنبينا عليه الصلاة والسلام، حيث أن الله عز وجل أحل له ما شاء من النساء، ولذلك كانت تأتيه المرأة تعرض نفسها عليه ثم لا يرضاها لأمر ما

إلى وكيله أرسل إليها بطلقة الثالثة، فجاء الوكيل إليها يخبرها بأن زوجها قد طلقها الطلقة الثالثة، فبانت منه مجنونة كبرى، وعلى ذلك طلب منها أن تخرج من داره، دار الزوج المطلق، فهي طالبت في حق السكن وحق النفقة كما هو قائم اليوم في النظم والقوانين المرعية. فقال لها وهو وكيل: ليس لك سكنى ولا نفقة. قالت: فتجنبت وانطلقت. أي اسمها فاطمة بنت قيس، لأن المشهور عند بين الصحابيات فاطمتان، هم كفر، لكن مشهور اثنتان، إحداهما هذه فاطمة بنت قيس، وأخرى اسمها فاطمة بنت أبي حبيش. أنا لما بدأت أن أسرد القصة الأولى وقفت خشيت أن يختلط علي إحداهما بالأخرى، فاكتفيت بأن أقول فاطمة، ثم استرددت حافظتي وذاكرتي فتذكرت أنها فاطمة بنت قيس. وفاطمة بنت أبي حبيش لها قصة يحسن أن يعرفها الرجال قبل النساء، وإن كانت قصتها تتعلق بالنساء وليس بالرجال. الشاهد، فجاءت فاطمة بنت قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ما سمعت من وكيل زوجها، لا شيء لها. فقال عليه الصلاة والسلام: لا نفقة لك ولا سكنى. لماذا؟ لأنها مطلقة طلقة ثالثة، وعلى ذلك أمرها عليه الصلاة والسلام بأن تخرج من الدار لأنه هي محتلته، أما النفقة فهي من وارد إلى رضي دفي، أما المسكن ففي هدية. فأمرها أن تخرج من دار زوجها ليستلم الدار وكيل الزوج، وقال لها: اذهبي إلى دار أم شريك صحابية. ثم قال لها معقبا على قوله إياها: اذهبي إلى دار أم شريك، فبادر وقال عليه السلام: لا تذهبي إليها، فإنها دار يقصدها المهاجرون من الرجال، فأخشى أن يقع منك خمارك فيرون منك ما لا ترضين. اذهبي إلى دار عمر ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، إذا وقع خمارك عن رأسك لا يراك. وقال عليه السلام لها: فإذا قضيت عدتك فلا تفوتيني بنفسك. شو معنى الكلام العربي الجميل؟ حين تنقضي العدة تعين عندي. فذهبت عند الضرير عمرو ابن أم مكتوم، هذا هو الصحيح اسمه، ويقال فيه عبد الله ابن أم مكتوم في رواية، لكن الصحيح أنه عمرو ابن أم مكتوم